هبا يا با يا با يا با والعالم يشهد هبة محمد والله والعالم يشهد هبة محمد والله وهبة محمد والعالم يشهد هبة محمد اطلب ما تتمنى وتأمل وتهنى حملناك وصيا وصيا وصيا لما تزور ذكرنا وادعي الخالق إلنا دعوة بصافي يشهد والله وهبة محمد طيبة انت روحي بلسم للمجروحي داوى عيوني هي هي هي فيها القبة الخضراء تحييني بنظرة داوى عيوني هي هي هي والعالم يشهد والله وهبة محمد العالم يشهد والله في بيت محمد وطه يا فخر الأم لو زرت ورحت يامه بلغ سلامي والله الخير لنامي سلامي وبلغ سلامي خير لنامي بلغ سلامي خير لنامي صلوا على حضرة النبي الله يا دايم الله يا دايم الله يا دايم الله يا دايم دايم تجري دموع عينيها الله يا دايم يا لقلبي من دموع الندم تجري دموع عينيها يا لقلبي من دموع الندم والله يا دايم ليتني ذبت حياء كلما جدد العفو عطاء المنعم الله يا دايم يا إلهي شاق لي هذا الوجود يا نلت دنياك فما بال الخلود عز قدري عز قدري الله يا عز قدري الله يا باري عز قدري بك في ذل السجود

صلى الله عليه وسلم.